رد العتيق علي حين يلحقه على النبي قادما إذ جاء ذا سجمي. رد علي الحقيق عقيق عتيق معنى علي تخنا أبو بكر دلو بغا خمين دبن كوني كمان يننت بموما يبال تي أجي فكنا دفع آيات أول بقرة دفع وات ونني يالا ديندنا كولاري قدخون سين ديغنت كفار مكة غناو نينت ويرموم buñu fa doxalati dara lolé nak mu Abubakar dik nak ne ko nak mu delu ci yonen qadiman di aji dik ala nabi ci yonen isjaabu mu dikke da sa jamin di boromu njaq ndax defé ni dara la yalla wacce lo xamni bokku tak lako don gënal fa qala muniko hal hadithu dakhlu sasul shay'un dara ci sama walu batax li am. وقال له يونس عليه الصلاه والسلام نكو ديدت بلدت كان خير لو باخ دون ام نغا ميلون غامل وزاليت موي يبلوك علي جي مو دبل اك بنين يونس بو بوكت اك امارك حج امرون دير لا من الحكم بو جيغي فا يالا بي يوري اتي موني ما دان لا يبلغه الا رجل منك انا تي سا غوب بوك تي سا نجابوت ابو بكر ان ابن حنبل لك امام احمد بن حنبل يروي روايه ذالي ما لوخ بمستدره في مسند انظر حسيرك في اول لتاي في بريمير جسو سوكو دافي تقتنم مانغ فوبل جاري. الفصل الثاني والعشرون في ذكر النقباء والنجباء والحواريين والقضاة ومن يقطع ومن يقطع لهم بالجنان ومن ولي السوق في زمنه صلى الله عليه وسلم والأمناء والشعراء والكتاب ومن جمع القرآن من عهده صلى الله عليه وسلم حفظا والرسل إلى الملوك ومن كان يضحكه صلى الله عليه وسلم وقالوا بارلا دفني فصل يعرفك بأجنار نيونغي تي لي نقباء يونا قال تعالى في قصة موسى وبعثنا 12 نقيبا. نقيب موي كونيو تان مو نيك بورت بارولو اي بوكام غا خاني لا نيي واخا نيوم موم موكو غارانتي نقيب تانيف نك لا نكوي فيري تي ولا تان واي تي قبيله ولا فامي بامو بوك niko yow yow lañu doxale suñu digënté ak famille bi ci luñu leen di sant ak luñu leen di téré ko moy naqi ak hawariyun mujabaut way tedd lañ koy firé da amna ñu ñu jagne wawtu hawariyin amna ñu ñu koy limalé ka qawli yu alayhi salatu wassalam li kulli nabiyyin hawariyun wa hawariyyi zubayr ibn awam hawari moy khas khawasu ashab rek moy hawariyin والقضاط أن يدان أتى دغل أتى ستابو يونان ومن يقطع لهم بالجنان أن يغا خامني دسنا دوغوني دا نيو دم الجنة نيكي الصحابة العشرة المبشرون بالجنة ومن ولي سوق أكو خاني موم لجي مسا دينك مارسي با مودي كو تاخو في زمانه عليه الصلاة والسلام والأمناء أك أمناء يني وولو نيكي من أبو عبيدة لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح الأمناء والشعراء أب شعراء وميدك عبد الله بن رواحة حسان بن ثابت والكتاب أب بند كتين يمنون بند دانك بند الوحي نكو علي أجنين ومن جمع القرآن أب كدجل القرآن لب حفظا تقوط في أهده صلى الله عليه وسلم تقنو باري نكي أبي بن كعب عبد الله بن مسعود أجنو دمنونو ay ben ben lañu won hifzan ci wattu war rusulu agit da na ci wax ndaw yi mu daan yoni ila al muluk jëm ci bor yi nek ci goxi bilat yi di len wo ci l'islam waman kana yudhikuhu mu ja wax nak kan mo daan relo yonent bi lele mu wax ak mom be tax mu re yoy ñum fatte wuñu dara lu mu tuti tut ñoo ñep da na len tuddu liñ ci dajale من النقباء مجكون ترجمال مود سعود نتدن سعد سعد بن خيثمة تي بني عمرو بن عوف اك سعد بن الربيع من بني النجار سعد بن عبادة من بني لشهل تي خزرج انا سعد يويله النقباء ايتان لن كنك ندف نكو نقيب على قومه عبد الله بن رواحة شاعر دنكو تدك شعراوي مومي تموك حسان دنغ جودي غنسيو تي شعراوي يكو دان ويل يلغدان يدافعون عن النبي عليه الصلاة والسلام دي تنتو يفر يدي لين وخلو لين نقري كم نيوم يكو دان وحينا اك منذر ابن من رابع ابن عمرين بوجيشي واوشي كرم عمرين من بني سعيدة سعيدة بتيتي لمسار بنو سعيدة فميلي لمسار يكونون عبادته ابن الصامت عبادته ابن الصامت من بني سلمة تي لمسار بتي لذا من بني سلمة بكسر الله في الأنصار بديت مهاجرين فتح سلمة تي مهاجرين سلمة بني سلمة لذا لكنونو عبد الله ابن عمرو بن حرام ادنغو وهو ابو الامير والكفيل ورافع وابن تيهان براء واسعد اسيد بتسخير بلا وهم ورافع ابن مالك دنغو رجلا ابن التيهان معنى ابو الهيثم ابن التيهان كوكله وخامي بنين قصة ديكنا تيموم وخامني خجل في بوكتي لكنه براء ابن معرور ولا كان براء ابن معرور كمنصور كوكوتم شلابوك براء ابن معرور اسعد ابن من ابن سرارة تول نعم أسعد ابن سرارة أك أسيد ابن حضير كوكونك ما وخون بآية تتيمم با واجه فك عيسة بابا مدكو يد دكو جمبارام بنان كو يافي تي يونان تبي تي ينب جيش عال بي تندخ نيكو في يورن يندخ فك يونان تبي غم بات چكو بوا جمبي مجيغانو بوا يو عيسة بي مجيغانو مغم بات nena dara tew ma daw ci nu metti nonu massa papa don def ludul illa makanu nabiyyi sallallahu alayhi wasallam bëggumako yefi mu nelaw rek nona yonent bi ni xefet fek wahyu ga waccina mu ay tim dik usaydu khuday dama ci wax nak usaydu ibn khudayr bi moniko ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ma nazara bikum shay'un تكرهونه إلا جعل الله فيه فرية أو كما قال للمسلمين در مسلمين دال لي نان غخاني لو نقري لا لودول يالا دفنا تي بارك ديفال تي جوليت جي فرج خيوال دا موتاخ كوم لي لين دال موي عائشه تاردل نا يوننتك صحابه يي لولو ديس نا وون بايام بامو ديك ديكو خاوا sonal dal neena waye la ci joge xewal guddik ci julliti ak yombal faf dik ndax bo japp julli japp rek lañu xam doore julli ba do meuna julli legi yalla yaatal ko fini di len tim kullu nabiyyin lahu zayn min an-najaba wa dhifu zalika lil hadi ila al-umam kullu nabiyyin yonent bu nek kama warada lahu ñen ko sayim jurom ñaar minan nujaba ci ay nujaba yonent bu da na am jurom ñaari tanef nujab jabu najib nujaba jamu najib gana karim ha te ñom ñu peut-être sax waye koku turu khas la wuñu beral ñen rek di sahaba yeb kurama wala ñu xam nit kullu nabiyyin lahu zayyin min an-nujaba wa dhifu dhalika dubul lolu te moy 14 min an-nujaba lil hadi ñen ki ginde ila al-umami jëm ci diine ya muhammad ali sallatu wassalam ñan la sibtahu ñaari setam yi hasan wal husayn ñettal ba ali yin seen bay deug naka nonu jaafar ibnu abi talib dedet ndax am duñu sheikh wala fi sheikh lañ leen jappé way ñu duñu sheikh ndé asan magé nako lu upp at mana day doomi neuf rek de bokku ñu ben ëmb njurma jégué yo rek li wolof di wax neuf mo doon hasan ak husayn hasan mag nak husayn rakam la bokku ñu ëmb buk ndeng mo tax sibtahu ñaari setam yi summa ali seen bay nak na jaafar ibnu abi talib anaka umar ibn al-khattab nama naka nonu hamzatu ibn abd al-muttalib ma'a siddiq ana abu bakr siddiq ak bilal hudaybah ibn al-yamani ak jundub ibn junadata jundub ibn ayyub wa andiko moy jundub ibn junadata abu zar jundub ibn junadata al-ghifari سلمان الفارسي مقداد بن الأسود عمار بن ياسر عبد الله بن مسعود ذو القدم كيبرم سابق ولا برم منزلة العظيمة لحكم خمم ببارباق نكم من أشهر من حفظ الكتاب نيونيو أك طلحة الزبير أك سعد بن أبي وقاصد طلحة ابن عبيد الله طلحة نيديكو طلحة الفياط ندخ تابيم كو تابي ونا تابي تابلا اك زبير بن العوام اك سعد ابن ابي وقاص طلحة وزبير سعد من الخلفاء وحمزة وابن عوف سابق النعم وجعفر وطلحة وزبير اك سعد الخلفاء نيو خلفاء ينت لن لان وحمزة بن عبد المطلب اك عبد الرحمن بن عوف سابق النعم كدي اجي جدي خيول اشارة الى كثرة ماله وهو من اغنياء من اغنى الصحابة مم هو وعثمان بن عفان نيو ابون على الصحابة مم عبد الرحمن بن عوف متهم وصفكو سابق النعم كدي اجي ياتو جي خيوال اجي جوت خيو اك جعفر ابن ابي طالب اك ابن ماعون عثمان ابن ماعون كذاك كانون ابو عبيده عامر بن الجراح فحواريون نيو حواريون للقزمي نيال كو تابكو تبو يونتي بي عليه الصلاه والسلام أما معاذ كذاك الأشعري وعلي قضاته العدل في إفحام مختصم نانا أما معاذ ابن جبل كذلك نون الأشعري أبو موسى أك علي بن أبي طالب نون قضاته نيودي أي أتكة العدل ندي ويمان في إفحام مختصم تي لوم لو قنوي لوم لو مباغني يي قنوي يي كدون قدون لايوش فكيمي كتاب dara ñu ñoy qubat amma ali mom mo gëna ci ñëpp ba taxna sax ñi wax ni qadiyatun wala aba hasan laha zubairun al khulafa sa'd ak sa'id sa'd nu nga gis de sa'd ibn abi waqas ibn abi waqas اك سعيد ابن سعيد بن زبير نكنون ابو عبيدة عامر بن جراح طلحة ابن عبيد الله ثم ابن عوف ينتوب عبد الرحمن بن عوف تكرار ديان نخ دي ام كو بوك تي نيلي بي بارت مو بوك تي بي بار مو بوك تي ايون قل انهم لغي دا فاي واخ خلفاء الراشدين لا واخ مانا نينت ابو بكر عمر عثمان علي دا فا بغال رك عشر المبشرون بالجنة زبير الخلفاء جروم اك سعد اك سعيد ak Abu Ubaidah Talha ibn Ubaydillah ñoñu qul waxal ni innahum ñom ñoñu asharatun fuk la yo xane haqq as-sahna al-jinan wara dekk aljana lahum ñeleen mana joge ci hadith yanan ali sallatu wasallam tawassuli samak tasu bihim ci ñom lay doon fi kulli muqtaham ci bëpp gravité budi aji aksi iqtaham al-amru mana اشتد ودهم ودهم الناس وسوق بك سعيد كان واليها كما ولا كما ولي عمر بالطائب الحرم وسوق مكة سعيد كان واليها كما ولي عمر بالطائب الحرم وسوق مكة مرخم مكة مرس مكة نانا السعيد ابن العاصي ابن أمية koku kara nek na waliya ha diko mengo mom la ko yonent top tolo won muy regle marché kama waliya niki mengo won Umar ibn al-Khattab bi ta'ib ci marché Madina al-Haram bi nga xane haram la inna Allah inni Allahumma inni haramtu al-Madinata kama haramta Makkah hadith amma ibn Auf Abdurrahman ibn Auf اك معيقب ابن ابي فاطمه قل وخل الامناء امنا امنا النبي لا نيو بوك دا ابو اسيد ابو اسيد باي ابو اسيد اسيد بن حضير دغ مام اسيد لاي واخ كوكو اسيد بالتصغير لا دغ اسيد وعندنا اسمه مالك ابن ربيعة ربيعة كالسفينة وقيل هلال ابن ربيعة كان أبو أسيد بالتصغير دينغا كوكو أتم أمنا يلبوك بلال بلال ابن حمامة مويد بالإياجة بلال ابن رباح موي بايبة مؤذن الحلم موي أجنات بشجين تكتفى إشارة قصص ba julit ni bañu dooro bañu dajalo ci Medina dañu set nan lañuy wara wotante julli fexé muñu wax dal yoonent taxut mu contant ca am kuni dañu wara wut bok na ci xalaté kuni dañu warona wut naqusun kanaqusin nasara di kala rombo buñuy teug bu waxtu joté ñi diko teug wala yu'jib zalika rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoonent dal lolu taxut mu neex ko keneen wax leneen mujj buñu waxe yoyep fexé ñu ko jox yett fexé yo xane dal yoonent mom lolu neexuko yalla def bilal dik ni ko man dama gënt ben malaka ben jëm bu yalla yoni mu yor lu melni ak ngeelir xawma li de jangal ma ca nodd ni ma waxal dang ni ñuy nodd tay bam ko netele yoonent mu ko lolu nak mo baax di len ko wax lolu espèce wahyu la go xamni dik na ci yona waye fofa lañ ko jaare da mu'zinu motax mu ni mu'zinul hulum ajna digent ja lolu la jij bam ko netele mu ni ko din nodde non ibn rawahati xeyna lolu waye tax mu def ci alif ak lam di abdullah ibn rawahata lañu وابن الرواحة حسان كذلك كعب دافعون بشعر النبي شعراء الصحابة نتبوك نجا عبد الله بن الرواحة حسان ثابت كعب بن مالك نيو نيو دان مدافع عن النبي بشعرهم معنى يفاخرون الكفار دلين كبنكي خلوا بني الكفار عن سبيله اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن نقيله ويذهل الخليل عن خليله يوم فتح مكة ينتبه سانا فنفسي بيده إنها لا أسرع عليهم من رشق النبل موغنا قاولين اللورموس بالفت يرتخ جسينكو ابن الرواحة أك حسان ابن ثابت كعب بن مالك يدافعون ني جن لا نيو النبي ولي سين يونن ديكو تونتول بشعرين تي وي حسان نصب له منبر مناف شيء يرتفع به في المسجد ينافح عن رسول الله ويجيب الكفار ba yalla ne ah yunus ali salatu wasalam allahumma ayyidhu bi ruhil qudus ma da ma yunafi'u annabi sallallahu alaihi wasallam wafdu hamdana delegation hamdan giru arab la gu mak ci yaman defna lañu dekkitam hamdan wala fenen fu ñu dekk dal qabila bu reey la irja'ahu bañ ko dikkele murtajizun aji way ay rajas la indehu fiyana malik ibn namat malik ibn namat sha'ir la fi ahsanin naghmi ci lu gën jaar fi toy mu nga nan mom mo leen jité mom malik ibn namat mo jité delegation hamdan mana moy sen sha'ir ba ay rajas la wax ilayka jawazna sawad ar-rifi fi habawat as-sayf wal kharif mukhattamat bi hibal al-lif gelem yi ñu war da naqay ñu wax naan e jaawas na jall nañu ñoom gelem yi maana ñi ko war sawad ar-rif al-rif bi de nga xeyna rif ci rew yu naat ya la rif di am rif dal moy ñaay de nga sawad ar-rif maana ñaay bi ñuy bay xeyna bor yaman la jall nañu ko jëm ci yow ilayka ci yow dong lañu jëm ci motax ñu jall sawadri fi habawati sayf nek ci pendi pousseru cioron wal kharif ak nawet pendi bi ci all bi mukhattamatin ñu nosé bi hibal al-lif ci boom yo xane ñu ko rew ci lifu nakri tousi tandar ba xob yu noy yoy ay goje ki boom lañ ci daan ak khitamul ibid lañ ci daanu denga neena lol la ni malik ibn namat mo doon way way rajas yoyu bañu dikke wax delegation hamdan ñooñu kon yaakarna bof ñom tuup mo leen andi wala fekk nañu tuup ben ñu tuup wala ñuy tuup ci demna kutabuhu al-khulafa sa'd zubair wa talha ubay abu sufyan dhul izami زيد يزيد بن قيس مع معاوية حويطب وشرحبيل على أنومي بندكت بارول ونش عرب لأنهم أمة أميون ولكن أمون أي أفراد بين بين يبن بند خلفاء الأربعة كلا يبوك كتن منون بند سلف سرط علي بن أبي طالب لنغا كتابه أي بند لم يكدان بند الليتر ولا أي وحي الخلفاء الأربعة نيوم يفدان يبند سعد بن أبي وقاص دان بن زبير بن العوام دان بن طلحة بن عبيد الله دان بن أبي بن كعب دان بن أبو سفيان الصخر بن حرب أبو سفيان الصخر بن حرب بن أمية باي معاوية دان بن ذو العظام كيبر وما قاي كيف دون دينغا أك كانت زيد بن ثابت واو برم القرآن سيد بن ثابت رضي الله عنه سيد بن ثابت الأنصاري أك يسيد أخو معاوية بن أبي يسيد ابن أبي سفيان نكنون ابن قيس مانا ثابت ابن قيس بن شماس دان بند معاوية بن أبي سفيان دان بند حويطب ابن أبي بلتعة دان بند سرحبيل ابن ñu daanañu bind ala ibn al-hadrami ñu ya askana nañu ko ñu daan bind ala ibn al-hadrami ñu bind kat lañu woon aywa ak amr ibn al-as ak hanzalatu ghasil al-malaika koku dafa dik ndax xut lale le dik fekk mo ngi amone seet joge ci cietal mo ngi yor janaba waye bakhare bay ngo mu reer dik ñu ray ko ci ak janabaam ganaw yonnatu ali salatu wassalam dal di ni malaakee sang nañu ko ñu tudde ko ghasilul malaika hanzalatu alladhi ghasalathu al malaikatu hina tashhada wal khalidani ak ñaari khalidi khalid ibn al walid ak خالد ابن سعيد ابن العاص نيوت منو نيو بند حذيفه بن اليماني نونو كذاك نك نون معيق ابن ابي فاطمه بيموي واخ ني بند دا نكو وخات من الحشم ما نمك أي نجبوت حشم الرجل أموي نفرق مونغ خان يغضبون بغضبه منهم بكنا محمد كان محمد أك عبد الله محمد يعرفنا منهم محمد رح ابن مسلمة ونكو بيلة بوتو مملي دون بوتو مملي محمد ابن مسلمة رح مملي محمد جي وخو چي دارة اطلاق اي محمد ابن مسلمة امون محمد اك عبد الله ابن عبد الله عبد الله ابن الارقم امنا باتاي ثم عبد الله ابن عبد الله ابن ابي كوكو صحابي بو باخ بوبو تي بايام بي بون فرض يالنا نغا گرم الهي سماي بروم يالنا نغا گرم ان جميع شين بوله منهم بوكنا سي نيوم ابان ابن سعيد ابن العاص ابن اميه ادنغا نكنون حسين ابن من حسين كان يكتب المداينات وخل ويجرم دهنا ايوه نمو حسين عامر ابن فهيرة مولى أبي بكر كوكو دانا بنت مغيرة ابن شعبة نونو نكنون ابن سعد تموي عبد الله ابن سعد ابن أبي سرح أخو عثمان بن عفان من الرضاعة موي كو خمني كي أمون لفتي مبورنت لأنني ارتد ثم رجع إلى الإسلام في وقت الارتداد مودان وخني تشبو ني تشبو ريتاغي ان محمد سموكو مسيد بن دال وحي سمو بنده مانا بن بن دال غفور رحيم ما دال ديني غفور حليم بالنين نين سوكا وني اب تي باخنا دي سيتال مو دفو مرتا واي غناو غينا توب نانا ديلو سات سي الاسلام تنغا مو اخو عثمان من الرضاعه دانا بند dimu murtade nak muy jema yak waye gënaaw gi nak tuubat na naka nonu moy abdullah ibn sa'd ibn abi sarh mom lañu ibn sa'd ak kuñ wax juhaym dana bind juhaym ana kila juhaym musalt musalt bi fath as-sad ابن جحيم بن صلت بن مخرمة ابن المطلب كان يكتب أموال الصدقات جحيم لأن في طريقهم تسين يونو ما نعينه كتابي من جامعين كتاب الله فوزهم وحفظا على أهل خير الله كلهم زيد معاد أبي وتبيم أبو أيوب عثمان ذو النورين والحشم عبادة وابن مسعود كذاك أبو زيد علي أبو الدرداء من أممي وسالم عده جاء الصحيح به من حافظيه زمان المصطفى الملبي فكنت أغنيار ميدال نيوم ورنانين وطوان نيوتير يالا بيشي تانجو ينانت دون تخلين بار ينانت باين في تيمير جني صحابة فكي جني صحابة نيانت جني صحابة بمو في نيكي دال fuka ñaar ñooñu siiw na xeyna ñakul ñeneen am nak waye ñooñu dal ñoy ñom ñoy yi nga xali defena amuñu xilaaw mom la ni min jami'ina bokk na ci waye nak limu ne am bokk na ci ñako wattu xamna ni lam yuhaddid waxul ni ñom dong ko wattu won waye ñi dañu siiw bu mu woor min jami'ina bokk na ci ño xani dajje won nañu kitaballahi tere yalla lepp hifzan ci wattu ya fuzum mudakhala fi jumla li atrad joju ndaw sen texe bok na ci ñewatu won tire yalla bi jami'an hifzan watu ala ahdi khair al khalq ci jamono gënji mi jop kulihim ñep ñeeru lim amma gënaawam nak qarnu bu ne li ci watu ci alquran ma la dey sali nam yuzal yisdadu qarnan fa qarnan ila haddi an jami'u tunus jami'u al-lazim fi tunus tire yi netti nañu ni amna tangu sufa talib alquran di bind alwam lay rax ba mu seta kalima ak dam bu dikke ku mu jekk dajel mu wëru ci pie ku mu jekk dajel rek da ko nan dama bëgg bind mu ne ko am mu diko dikte fu mu don ci alquran mu bind lolu sax téré wax dañuy tunus ci bopam ni mu yaqo legi wa nonu mësoon na ci jaarte wa soppi ko na legi ay nasaran lañu danaka ah موني بوكنجا زيد بن ثابت دينغدي معاذ بن جبل أبي بن كعب تميم الداري أبو أيوب موي خالد النجاري أبو أيوب مكوكو رحمني ممرين دالون بكرم أو عثمان بن أفان ذو النورين والحشمي مانام تي بروم كرسة قمت حشمتو جمع حشمتو موي كرسة موي حياة عبادة بن الصامت عبد الله بن مسعود كذاك أبو زيد أوس ولي ترم ابن المدائن قاله علي بن المدائن أوس ولا ثابت ابن زيد أوس بن زيد ولا ثابت ابن زيد لا نكنون علي